والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الآية 169. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نهى جل وعلا عباده عن اتباع خطوات الشيطان، وبين جل وعلا لهم أن الشيطان لهم عدو مبين، بين العداوة لأنه أظهرها وأعلنها وأقسم على ذلك بعزة الله جل وعلا في قوله تعالى عنه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لما بين جل وعلا عداوته وأنه عدو مبين بين، وهذا العدو يأمر بماذا يأمر؟ قال جل وعلا: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يأمركم بهذه الأمور الثلاثة: بالسوء المعاصي، سميت سوء لأنها تسيء إلى صاحبها، لأن صاحبها إذا ارتكبها ساءته. بالسوء والفحشاء، السوء عموم المعاصي والمخالفات، والفحشاء الشيء الفاحش، المعاصي الكبار، السيئات الكبار، العظائم، يعني ما فحش وعظم. فهذا من عطف الخاص على العام، السوء يعم جميع السيئات، ثم عطف عليها الفواحش العظام، أن هذه من تسويل الشيطان وأمره. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. قال بعض المفسرين رحمهم الله: السوء ما لا حد فيه من المعاصي ومن المخالفات الشرعية، والفحشاء ما فيه حد شرعي كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من العظائم التي فيها حد في الدنيا. وقيل ما عظم، سواء كان في حد في الدنيا أو لم يكن في حد في الدنيا، مثل الربا وعقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر. بالسوء والفحشاء. والسوء ما يسيء إلى صاحبه، والفحشاء ما فحش وعظم وكبر واستحيا منه العاقل. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر الكبائر بدأ بالأدنى ثم تدرج إلى الأعلى، الأدنى السوء يشمل كل سيئة، والفحشاء ما عظم من الكبائر، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا الذي هو الأعظم، أعظم الآثام، فهو أعظم من الشرك بالله القول على الله بلا علم. كأن المرأة يقول على الله، يحكم على الله بلا علم ولا بصيرة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا من أعظم العظائم، بل هو أعظم الكبائر على الإطلاق، وهو أعظم من الشرك، لأن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، فشركه إثمه عظيم، لكن القول على الله قالوا أعظم من الشرك بالله، لأنه مع الشرك بالله وعبادة الهوى فيه حكم على الله جل وعلا. لأن المرأة يحكم على ربه تبارك وتعالى بكذا وكذا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يدخل في هذا أمور كثيرة، يدخل في هذا تحليل ما حرم الله، ويتحريم ما أحل الله، يدخل في هذا وصف الله جل وعلا بما هو منزه عنه، يدخل في هذا نفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كله من القول على الله بلا علم. يدخل في هذا البدع، لأن المرأة يأتي بالبدعة على أنها من الشرع، فهو قول على الله بلا علم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تقولوا على الله بلا علم، أما القول على الله جل وعلا بما جاء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا من بيان الشرع المأمور به شرعا، أن الإنسان يقول إن الله أمر بكذا، وإن الله نهى عن كذا، وإن الله حكم بكذا، وأن الله وصف نفسه بكذا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ربه بكذا، هذا قول بعلم وبصيرة ومعرفة، وهو من بيان أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء. وإنما المحذور هو أن يقول المرء على الله جل وعلا بلا علم، يعني من تلقاء نفسه، أو يأتي بشرع لم يشرعه الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما لا تعلمون أنه من الشرع، يدخل في هذا الإفتاء بغير بصيرة ولا علم. يحرم على المرء أن يقول على الله بلا علم، يدخل في هذا أمور كثيرة، منها العظائم الكبائر وهي الكفر بالله جل وعلا، ومنها ما دون ذلك. والله جل وعلا يبين لعباده أن الشيطان يأمرهم بما يسوءهم وبما يضرهم في الدنيا والآخرة، بخلاف أوامر الله جل وعلا فهي فيما يصلح العبادة في أمور الدنيا والآخرة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالعاقل يقارن بين الأمرين ويتبع أعلاهما الذي هو سبب سعادة الدنيا والآخرة. فاتباع أمر الله جل وعلا فيه سعادة الدنيا والآخرة، واتباع أمر الشيطان فيه الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة. وليحذر المسلم أن يقول في شرع الله جل وعلا ما لا يعلمه. وإنما إذا سئل عما لا يعلمه يقول لا أدري لا أعلم، الله أعلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل الواحد منهم عن شيء لا يعلمه قال الله ورسوله أعلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على المسلم أن يقول الله أعلم، أن يفوض العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى. وفي قول الله تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة، وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه، وأغلظ من ذلك هو القول على الله بلا علم، فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.